الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واذا راه اهل بلد اي متى تثبت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وهو خطاب للامه كافه. فان راه جماعه ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في اخر الشهر افطروا. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ما بعد. هذه مسألة ما يسميها أهل العلم رحمه الله تعالى باختلاف المطالع واتحاده، وذلك أنه إذا رأى أهل الهلال أهل بلد، فهل هذه الرؤية تثبت لجميع بلاد المسلمين، أو تكون هذه الرؤية متعلقة بهذا البلد خاصة؟ وهذا محل خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى. والمؤلف يقول: وإذا رآه أهل بلد أي متى ثبت رؤيته في بلد لزم الناس كلهم الصوم، أي كل الناس في جميع أقطار الدنيا. وهذا استدل على ذلك: صوموا لرؤيته، والخطاب للأمة كافة، وأفطروا لرؤيته. وعلى هذا قال: فإن رآه جماعة ببلد، يعني مثلا رآه جماعة بالكويت مثلا ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال في آخر الشهر، أي هلال شوال في آخر الشهر، أفطروا بناء على أنه تم 30 فتم على 30 يوما. والقول الثاني اختار الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه تعتبر اختلاف المطالع، وعلى هذا فقال رحمه الله تعالى أنه إذا اتفقت مطالع أهل البلد مع من يليهم فإنهم يصومون جميعا، ومتى اختلفت المطالع فإنهم لا يصومون إلا بالرؤية. وهم يقولون إذا ثبتت رؤية بلد تثبت الرؤية ببلاد الغربية، وأما بلاد الشرقية فهي على حسب، يعني يحدونهم بمسافة حيث قد تتفق مطالع وقد لا تتفق. وعلى كل حال اختلاف مطالع اتفاقي يرجع فيه لأهل الخبرة في ذلك. واستدل الشيخ رحمه الله تعالى بحديث كريب في مسلم أنه جاء قديما كان في الشام عند معاوية، فقدم إلى المدينة فسأله ابن عباس رضي الله عنه: متى رأيتم الهلال؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة. قال: وصام معاوية وصام الناس معه. فقال ابن عباس: أما نحن رأيناه ليلة السبت. فقال الكريب: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حقيقة حديث صريح وواضح بأنه يعتبر اختلاف المطالع، ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لم يكتفي برؤية أهل الشام. وهذا حقيقة قد قيل أن ابن عباس نسب ذلك اجتهادا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس تصريحا، لكن على كل حال السنة بما أنه عزاه إلى السنة فإنه الأولى والأحوط الله أعلم أنه يصام معهم. هذه حقيقة مسألة يصاموا برؤية البلد، وهذه الحقيقة مسألة فيها إشكال حقيقة، خاصة اليوم مع كثرة بلاد المسلمين وتفرقها. ولذلك الشيخ بن باز رحمه الله يعني كان يتوقف أحيانا كان يفتي برؤية من إذا رأوا أهل البلد يلزم الناس جميعا الصوم كالمذهب. الشيخ الموفق يقول أن هذه شوال، فعلى هذا يقول أن شوال لا يدخل بشهادة كريب فقط، يدخل بشهادة عدلين. شلون عفوا؟ الموفق شيخ يقول أن هذا يحتمل أن هذا شوال، فابن عباس يقول بهذا أمرنا رسول الله، يعني أن لا ندخل رمضان لا ندخل شوال بشهادة عدل واحد، يجب شهادة عدلين. إيه أقصد عملنا مسألة المذهب. إيه إيه إيه نعم، قد يقال ذلك، لكن حقيقة الصريحة قال: أفا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا، فما زال يصومه، يعني ظاهره لو أنهم أكملوا 30 أهل الشام هل سيكتفي بهم 30 المدينة؟ لكن قال ابن عباس: فما زال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى، يعني حتى نكمل 30 أو في قسمة ثالثة المفروض أجيه. يكون ويشهد شاهدان، سوى شاهد واحد. لا أحد، هذه أي دعوة أن شاهد واحد؟ الكريب. لا، كريب قال إيش قال كريب؟ فرأيناه ليلة الجمعة. يعني ما في نخ واحد يعني. شيخ الحديث مو برمضان، مو بدخول رمضان. اي دخل رمضان شلون شيخ موفق يقول في شوال انا هذا استشكلت لا هو الظاهر قد يكون قول موفق ان الليله الاخيره هي شوال لا تكتفى بالرؤيه يعني هل تحسب على حسبة الشام ولا لا قال لا لازم نصوم حتى او نرى يعني الله والله اعلم يعني قول موفق ان هلال شوال بمعنى ان هل تعتبر هلال شوال برؤيه اهل المدينه برؤيه عفوا اهل الشام هذا في نهايه الشهر مو بدايه الشهر نهايه الشهر فقال هذا قال لا ان ما اكتفي برؤيه معاويه بدخول الى شوال شوال بالرؤيه ينقل الاجماع الا اختلاف المطالع ان غير متحده لا غريب غريب غريب قال يقوله قال ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف ويكفي خبره بذلك يقول ابن عمر رضي الله عنهما ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم فيلزم صوم من سمع عدلا يخبر برؤيته وتثبت بقية الأحكام ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. طيب قال رحمه الله تعالى ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف إلى آخره. هنا يذكر مسألة الرؤية وأن الرؤية الأشهر دخول رمضان يكتفى بشاهد واحد كما سيأتي وأما دخول بقية الأشهر فلا بد من شاهدين واكتفي برمضان بشاهد واحد لحديث ابن عمر ترى الناس الهلال فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم رأيته فصام وأمر الناس بالصيام وكذلك حديث الأعرابي وإن كان فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي شهد برؤية الهلال فقال أشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله قال نعم فأمر الناس بالصيام وقالوا كذلك احتياطا للعبادة احتياطا للعبادة فيكتفى بشاهد واحد. هذا الشاهد هل له شروط حتى تقبل شهادته؟ قال رحمه الله يصام وجوب برؤية عدل هذا الشرط الأول أن يكون عدلا وعلى هذا فغير العدل لا تقبل شهادته. قال الشرط الثاني مكلف بمعنى عاقل بالغ فغير العاقل وهو المجنون أو الصغير البالغ لا تقبل شهادته لأنه لا يؤمن على الكذب ولذلك هو لا يصدق بذلك في هذا الرؤية. قال ويكفي خبره بذلك أي ولو لم يقل أشهد أني رأيت الهلال أي ولو لم يقل بلفظ الشهادة فقط أخبر برؤية الهلال يكتفى بذلك. قالوا لأن هذه الرؤية رؤية الهلال ليست شهادة عند الحاكم لتعين لفظ الشهادة إنما هي كباب الرواية فيخبر عن أمر رآه. ثم استدل على ذلك قالوا قول ابن عمر ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت فصام وأمر الناس بالصيام رواه أبو داود. كذلك ما ذكرنا أنه خبر احتياطا للعبادة فيكتفى به برؤية شخص واحد. شوف الحديث أسبروا لرمضان أسبروا رمضان هو بشكل قمر يقولون لما يكون نهاية الشهر ذكر موفق أي ما أدري أسبروا معمارا ما يصح شيء ما أعرف والله ما أعرف. طيب قال فصام أمر الناس بالصيام رواه داود. قال ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة أي يجوز ولو كان المخبر به أنثى لأنه كما ذكرنا هيك من باب الرواية وليس من باب الشهادة وكذلك لأنه خبر ديني ولا فرق في خبر الدين بين الذكر والأنثى. قال أو عبدا لما ذكرناه سابقا. قال أو بدون لفظ الشهادة كذلك لما ذكرناه بأنه لا يتعين لفظ الشهادة كلا الرواية. قال ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر رؤيته أي لا يلزم أن يثبت هذا الخبر عند الحاكم ولكن لو أنك جاءك ثقة وأخبرك أنه رأى الهلال رمضان وهو ثقة مكلف عندك فهو فيجب العمل به لأن هذا الحكم لا يختص بالحاكم بل هو خبر ديني كما ذكرنا من باب الرواية ولا يختص بثبوته عند الحاكم. قال فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته. قال وتثبت بقية الأحكام أي تثبت جميع أحكام الشهر برؤية الواحد. وما هي بقية الأحكام كالطلاق أو الأيمان المعلقة على دخول رمضان، يعني أنت طالق إن دخل رمضان، أو جعل قضاء الدين إن دخل رمضان حل الدين أو قضيت لك دين إلى آخره، التراويح كلها تثبت برؤية الهلال. وإن كانوا هم يفرقون يعني كما سبق في يوم الشك عن المذهب، كان غيم أو قتر، فظاهر المذهب يجب صومه ولا تثبت بقية الأحكام. ترى وش تثبت؟ لكن لا تثبت لو قال أنت طالق إن دخل رمضان مثلا، فلا تثبت، لا يقع الطلاق بهذا الأمر حتى يقع الرؤية أو إكمال عدة شعبان 30. قال ولا يقبل في شوال ولا وسائر الشهور إلا ذكراني بلفظ الشهادة. والدليل عن ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. قال شهد شاهدان، فهنا قالوا تعين لفظ الشهادة، وكذلك ذكر اثنين، مع أن هذا الحديث ظاهره أنه في شوال وفي رمضان في غيرهما، شهد شاهد فصوموا أي رمضان وأفطروا، لكنه أجاب الأصحاب عن ذلك بأن هذا الحديث منطوق، ومفهومه ماذا؟ أنه لا تقبل شهادة الواحد. هذا المفهوم أنه لا تقبل شهادة الواحد معارض بماذا؟ بمنطوق حديث ابن عمر وحديث الأعرابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بقولهما. وكذلك هم يقولون المفهوم لا عموم له، هو نعم تثبت الرؤية إلى رمضان برؤية عدلين وشوال برؤية عدلين، لكن ليس معنى ذلك أنه لا تثبت بأقل، خاصة وعندنا الأحاديث الدالة على ذلك. بس حديث ابن عمر والأعرابي هل يدل أن ما في غيرهم شهد؟ هذا الظاهر، فأخبرهم فصامه وضع الناس الصيام، لأن فصامه بناء على رؤية وما ثبت عندنا رؤية أخرى. قال ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط، يتبين أنهم أخطأوا في دخول رمضان. وقال 28 يوما ثم رأوا قضوا يوما فقط، لماذا لا يقضون يومين؟ هذا اليقين 29 أحسن هو اليقين، والغالب أنه ما يقع خطأ في أكثر من يوم، يعني يوم، لكن خطأ في يومين فهذا يندر. نعم. قال رحمه الله وصاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان، وعلم منهم أنهم لو صاموا بشهادة اثنين ثلاثة وينها عفوا ثم في العبارة وإن صاموا شهادة واحد وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا، لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان، وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة اثنين 30 يوما ولم يروه أفطروا صحوا كان أو غيما لما تقدم. قال ومن رأى وحده هلال. قال رحمه الله تعالى وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما، ذكرنا أنه يدخل رمضان بشهادة واحد، فجاء أن شخص وشهد أنه رأى هلال رمضان فصام الناس لرؤية فلان، صاموا 30 يوما، بعد 30 يوما لم يرى الهلال، يعني ليلة 30 أو ليلة نعم ليلة واحد شوال افترضه لم يرى الهلال، فهنا ذكرنا أن بقية الشهور لا تثبت إلا برؤية عدلين، فهنا هل يصام، هل يفطر في اليوم 31؟ نقول لا يصوم الناس وهو يوم العيد، باعتبار أننا أكملنا عدة رمضان 30 والشهر لا يكون إلا 29 أو 30 ونحن صمنا 30، أو لا يصام لأن هلال شوال لم يرى، والأصل أن ما تثبت رؤية هلال شوال إلا بشاهدين. هذا موطن الخلاف في هذه المسألة. فالمذهب أنهم نظروا باعتبار أنهم هلال شوال لا بد لهم شاهدين ولم يوجد الشاهدان، طيب إكمال عدة رمضان 30 بناء على ماذا؟ شهادة واحد، هذا الواحد اعتبرناه في دخول رمضان لا نعتبره في دخول شوال لأنه واحد، لكن لو شهد شاهدان في أول رمضان أن غدا رمضان فصام الناس وصاموا 30 يوما ولم يرى هلال شوال، يصام أو لا يصام؟ ما يصام، يفطرون لماذا يفطرون؟ بناء على شهادة شهيدين اللي هي أول رمضان. لكنهم قالوا هنا وإن صاموا شهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال قال لم يفطروا، لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد اثنان فصوموا أفطروا، أي في شوال، وهم وفي شوال لم يرى إلا شاهد واحد باعتبار هلال رمضان. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والقول الثاني هو قول الشافعية أنهم يفطرون بذلك ولو لم يرى هلال شوال، ولو لم يرى هلال شوال يفطرون بذلك، وهذا هو الأقرب والله أعلم. لأن القاعدة عندنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. نعم استقلال لا يثبت هلال شوال إلا بشاهد، إلا بشاهدين، لكننا اعتبرنا دخول شوال لأن الشرع اعتبر رؤية هلال رمضان صحيحة، فعملنا بما جاء وفق الشرع دخول رمضان وصمنا 30 يوما، فيلزم على ذلك أنهم يفطرون لأن الشهر لا يكون 31 يوما بالإجماع. ولذلك نقول في هذه الصورة أنه يثبت بعد ما لا يثبت استقلالا فيفطر بعد ذلك. قال أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا، يعني في ليلة 30 من شعبان حال ذونا مطلع الهلال غيم أم قطر، المذهب يصومون يعتبرونه رمضان. فإن صاموا هذا اليوم ثم صاموا بعد 30 يوما لم يرى الهلال هلال شوال، فالمذهب يقول رحمه الله ولم يروا الهلال لم يفطروا. لماذا لم يفطروا؟ يعني سيصومون 31 يوما، لأن الصوم أي صوم الأول يوم رمضان لحالة يوم أطلع غيم أو قطر إنما كان احتياطا، أي احتياطا للعبادة، والأصل بقاء رمضان. هذا بناء على تلك الرواية. وذلك القول الثاني ذكرناه إن حال دون مطلع غيم أو قطر اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، قول الجمهور لا يجب، لا يجب صومه، فلا ترد هذه المسألة. لذلك إذا قلنا هناك لا يصوم فسيكملون عدة شعبان ويصومون رمضان، فيكون هنا ما ترد هذه المسألة إنهم ما صاموا 31 يوما. قال وعلم منه أنهم لو صاموا شهادة اثنين 30 يوما ولم يروه أفطروا، يعني لو شهدوا، لو صاموا شهادة رمضان بأنه شهد بدخول رمضان اثنين فصاموا 30 يوما ولم يرى الهلال شوال أفطروا. لماذا؟ أصح كان أو غيما لما تقدم أي من الحديث إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وهنا اعتبرنا دخول شوال بشاهدين، أي شاهدين؟ شاهدين رمضان الذين شهدوا بدخول رمضان. نعم. قال رحمه الله تعالى من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به بعلمه أنه من رمضان، أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه ويقضي موافق عيدا أو أيام تشريق. طيب قال رحمه الله من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزم الصوم وجميع أحكام الشهر طلاق وغير معلق به لعلم أنه من رمضان. من رأى وحده هلال رمضان هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون في مكان منفرد ليس معه أحد فيرى هلال رمضان، وهنا يجب أن يعمل بهذه الرؤية لأن تثبت الرؤية برؤية رمضان بواحد وهذا واحد فيعمل به خبره. نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. القسم الثاني أن يرى هلال رمضان وحده في جمع من الناس، يعني في المدينة، ويرى هلال رمضان فقط هو الذي رأى، ثم يذهب إلى الحاكم ويخبره أنه رأى هلال رمضان، ثم يرد الحاكم قوله باعتبار أنه غير عدل. فهل الناس اليوم هل يلزمهم صوم لا يلزمهم؟ لا يلزمهم. الناس ما يلزمهم لأن ما شهد عندهم شاهد عدل، لا هلال واحد لكن ما شاهد ليس بعدل ولم يقبل ردة شهادته عند الحاكم. طيب هذا الشخص اللي رأى بعينه الهلال يصوم أو لا يصوم؟ قال من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم، يكون غدا في حقه رمضان فيلزمه الصوم ويلزمه جميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به، أي معلق إذا كان طلاق أو غيره من الديون إلى آخره معلق برمضان لعلمه أنه من رمضان. وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. القول الثاني اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يصوم بل يفطر مع الناس. وذكر الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام أن سبب الخلاف في هذه المسألة في معنى الشهر أو معنى الهلال، ما المراد بالشهر وما المراد بالهلال؟ فإن قيل المراد بالشهر هو أو الهلال ورؤية الهلال طلوع الهلال فهذا شخص رأى الهلال، صوموا لرؤيته وهذا رأى الهلال وعليه أن يصوم، على ذلك يجب عليه أن يصوم. وقيل أن الهلال هو ما استهل وظهر، أو وأن الشهر هو ما اشتهر عند الناس. وعلى هذا إذا قلنا ما اشتهر عند الناس هذا لم يشتهر اليوم ولم يستهل عند الناس أنه هلال رمضان فلا يصوم. وهذا والله أعلم هو الأقرب. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله ما تكلم عن هذه المسألة قال نظيرها في الأضحى، نظيرها في الأضحى. لو رأى هلال الأضحى وعنده أن اليوم عرفة يقف وحده بعرفة، ما يقف وحده. ليش ما يقف وحده بعرفة؟ لأنه يقول أبدا يشتهر هذا اليوم عند المسلمين أنه عرفة يثبت، فيقول هذا نظير هذا. نعم هو في عرفة يعني في شهر الحجة اشترى شاهدان، لكن هذا رأى الهلال بعينه. ومع ذلك يعني لو شخص رأى الأمر أو أخبره إثناء عن أمر إيهما أقوى؟ طيب. وذلك لا يقف إلا بعرف إلا مع الناس. وهذا قال نظير هذا. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى يوم تضحون، أي أنه اشتهر عند الناس بأنه هذا هو اليوم واستهلت رؤية الهلال سواء حقيقة يعني رأوه جمع أو حكما عند الحاكم فإنه يعمل به. ولذلك هنا لا يعمل لا يكون الأغلب الله أعلم إذا ردت شهادته لا يكون في حقه رمضان وتعلق رؤية الأحكام. قال أو رأى وحده هلال شوال، العكس يعني لو رأى وحده هلال شوال ناس صائمون ورأى غدا أنها غدا شوال قال صام ولم يفطر، أي يكمل مع الناس الصوم ولا يفطر. وهذا يعني مسألة أوضح من سابقتها. لماذا؟ لأن هنا الرؤية الشرعية برؤية هلال شوال تثبت بكم؟ شاهدين، وهنا تثبت الرؤية الشرعية والواحد يحتمل الخطأ. وهذا حقيقة يؤيد ما سبق بأنه لا بد من اشتهاره واستهلال الهلال. نعم. قال ولم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم فطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. وهذا يدل على أنه يعني كما ذكر الدليل لشيخ الإسلام رحمه الله إن كان هم استدلوا به في المسألة الثانية والأضحى يوم يضحي الناس. قالت هو اشتبهت واشتبهت قريت ولا لا كم شيء كامل قال اشتبهت الأشهر على نوح بل قريت. طيب قال رحمه الله وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور يعني كرجل أسير لا يعرف الأيام والشهور ويعلم أنه مثلا يحسب لهم مثلا يقدر أنه دخل عليه رمضان باعتبار مثلا هو سجن في محرم وقدر أنه مرت عليه الآن 9 شهور أو 8 شهور فيقدر التقدير تحرى واشتبهت عليه الأشهر تحرى يقدر الأيام وصام وأجزاه ذلك. فهو إذا صام لا يخلو من 3 أحوال، إما أن يعلم بعد الصيام أنه صام في رمضان فهذا يجزيه ولا يعيد، والحالة الثانية أن يعلم أنه صامه بعد رمضان ها؟ ما يفرق قضاء. الثالث أن يعلم أنه صامه قبل رمضان. هنا يعني صام قبل دخول الشهر قال تحرى وصام وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه لم يعلم أنه تقدم رمضان، لأنه لو علم أنه صام قبل رمضان قالوا كصلاة الفريضة قبل الوقت، فمن صلى فريضة قبل الوقت تكون في حقه نافلة وهذا مثله. قال ويقضي ما وافق عيدا، يعني لو أنه صام في رمضان لكن صام بدأ من النصف وصادف يوم العيد وهو صائم فيقضي هذا اليوم يوم العيد. لماذا؟ لأنه لا يجوز له الصوم. قال أو أيام التشريق، كذلك أيام التشريق كما سيأتينا بإذن الله عز وجل أن أيام لم يرخص أيام التشريق أن يصمنا إلا لعادم الهدي، فمن كان عادما للهدي فأنه يصوم ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فيجوز جعل هذه أيام الثلاث تشريق أيام الثلاث، وما على ذلك فلا يجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام تشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. طيب مكمل الموضوع اللي تشوفه شيخ. طيب يغلق نخل الجمعة هذه. قال رحمه الله يلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر، ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط، مكلف لا صغير ومجنون، قادر لا مريض يعجز عنه للآية، وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده. طيب قال رحمه الله تعالى ويلزم الصوم في شهر رمضان، أي من الذي يجب عليه صوم رمضان؟ ذكر أن الذي يجب عليه صوم رمضان هو ما توفر فيه شروط. الشرط الأول قال ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر، فالكافر لا يجب عليه وجوب أداء، لكن هل يجب عليه وجوب عام ولا ما يجب عليه؟ يجب عليه، يعني تتعلق برغبته، وهذا بناء على أن الكافر يتوجه الخطاب بفروع الشريعة، وهذه مسألة أصولية ذكرناها أدلة عليها مرارا، أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة سلامة الله، كما قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما سلككم في سقر قال لم نكن مصلين إلى آخر الآيات. فالشاهد أنه الكافر لا يجب عليه وجوب أداء، لكن يجب عليه وجوبا في ذمته. قال لا كافر ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط. لو أسلم الكافر في أثناء رمضان فإنه لا يصوم ما مضى، يعني لو أسلم في اليوم في اليوم العاشر ولا يقضي العشر أيام السابقة لكن يصوم ما بقي، لا يقضي لأنه ليس من أهل الوجوب قبل ذلك، ولا يقضي لما ذكرناه، وأما الباقي فيصومه. لماذا يصومه؟ لأنه أصبح مسلما تعلق بالأحكام. طيب لو صام أثناء اليوم، لو أسلم أثناء اليوم يمسك يمسك يقضي لما يقضي يقضي ها المذهب قضى الباقي فقط يقضي. اليوم نفسه هذا المذهب يقضي. سيذكر ويجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم لأفطره على كل من صار في أثناء أهل الوجوب، فظاهر الله أعلم أن المذهب أنه يمسك ويقضي، وكما سيأتينا بإذن الله في مسألة بعدها عند شيخ الإسلام رحمه الله أنه يمسك ولا يقضي، ولا يقضي، ومثله الصبي لو بلغ في أثناء اليوم إلى آخره، وكسيأتي في نعم الصبي من وجه في شرط الوجوب. قال نعم قال ومكلف، هذا الشرط الثاني. الشرط الأول ما يجب عليه الصوم يكون مسلما ذكرنا، الثاني يكون مكلف وهو البالغ العاقل، فأما المجنون فلا يجب عليه الصوم ولا يخرج من تركته أو من ماله ولا يطعم، لأن قلم التكليف رفع عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكره عن المجنون حتى يعقل، عن المجنون حتى يعقل. قال لا صغير، أي كذلك ضد المجنون العاقل البالغ، ضد البالغ هو غير البالغ، وغير البالغ لا يجب عليه الصوم، لا يتوجه عليه الصوم، لكن هل يؤمر بالصوم أو لا يؤمر؟ وقال لا صغير ومجنون، أي لا يجب عليهما، لكن ذكر عن ذلك أن ولي الصغير يؤمر بالصيام، يأمر وليه بالصيام. طيب ما حده؟ هل نقول مطيق أو نرجعه إلى السبع والعشر كالصلاة؟ الصلاة مرور بالصلاة في سبع وضربوه عليها لعشر. طيب اليوم الصبي إذا بلغ سبع سنوات يؤمر بالصيام؟ ويضرب عليها ويضرب عليه على ترك الصيام لعشر، ولكنه مؤلفنا حددوا به الاستطاعة الطاقة، وهناك حددوه بالسن. وما ذهب إليه حقيقة المؤلف متوجه جدا، الصلاة ليس فيها مشقة كمشقة الصوم، وجاء فيها النص مروهم للصلاة لسبع وضربوهم عليه لعشر، بخلاف الصوم فإن الصوم يختلف باختلاف بدن الصبي، فهناك من الصبيان ما لا يتحمل الصوم لضعف بدنه بنيته بخلاف غيره، وكذلك قد يوافق الصوم في الصيف مع طول النهار وشدة الحر، وقد يوافق الشتاء مع قصر النهار وبرودة الجو، ولذلك علقه بالاستطاعة وليس كمشقة وليست كمشقة الصلاة، وذلك ينظر حقيقة، وهذا متوجه كما ذكر متوجه ينظر إلى الصبي وطبيعته وقدرته يتغدى ويصوم. هذا حقيقة مفيد، يعني مفيد حتى يتعود نوعا ما. ما تجزع إيه، ليس بعبادة لكن أصبح تعويدة، تعويد على ذلك. قال وضربه عليه ليعتاده، أي اعتاد الصوم. طيب عند هذا شاهد الحمد لله رب العالمين. شو أسمى مسألة الصبي شيخ؟ عندما أحمد اللي تعرض مرسل وقياس يقدم المرسل، وشيخ في روايتين في المذهب بعض في رواية الإمام أحمد إجاب الصيام على الصبي أطلقها ابن عقيل شيخ صاحب الفروع، يقول صاحب الفروع يقول عنه بلى إن أطلقه واختاره أبو بكر وعطاء والأوزاعي ابن ماجشون، وأطلق ابن عقيل الروايتين. عفوا عيد إذن بالنسبة لي قال لي صيام الصبي. أيوة. ذكرنا شيخنا ما يجب، لا يجب على الصبي. صاحب الفروع يقول وفاقا يعني وفقا للجمهور، وعنه بلى إن أطلقه واختاره أبو بكر وعطاء والأوزاعي ابن ماجشون، وأطلق ابن عقيل الروايتين، والمراد المميز. وحده ابن أبي موسى بطاقته ثلاثة متوالية لخبر موسى أخرجه عبد الرزاق ومن كذا، روى عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليبي لبيبة عن أبيه مرفوعا إذا صام الغلام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان. وقال خرقي أخذ به إذن. فالمفروض شيخنا يكون هذا المذهب بناء على القواعد، أن يجب الصوم على الصبي أخذا بالمرسل. إيه رواية قصة كما قلت ما صار هو المذهب معتمد، يعني كما تعمل المذهب معتمد هو في الصلاح، لكن إشكال طبعا. والروايات حتى ورد عن أحمد حتى في الصلاة، يعني هل يجب الصلاة على غير البالغ؟ في رواية يجب على ابن عشر ولا ابن تسع سيأكل. لكن حقيقة في مثل هذا وإن كان حديث مرسل لكن أصرح من حديث عائشة اللي هو شيخ وفي عن قلم عن ثلاث شهر قياس. شلون قياس؟ يعني هذا يعني يعني عموم شيخ في كل الأمور، وإحنا نقيس مثلاً الصلاة على على على ما على نقيس صيام الصلاة. نقيسها نص. عموم. في عقلم التكليئي. والحديث شنو مرسل؟ حديث عن عبد الرحمن بن أبي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه مرفوعاً إذا صام الغلام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان. صيام شهر رمضان. هذا نص شيخ. يجوز أن يكون مستثنى. ما يجب الصبي؟ لا هو جاء في جماعة هو يا أحمد. لا لكن نشوف معارض الحديث حديث صريح يعني مع ضعفه هو معارض ما هو صح منه، يعني انت الحين حديث عائشة اصح من هذا من المرسل فتاخذ هذا اصرح من شيء حتى لو كان ذاك اصح فنقدر نجمع بدل ارجح، لكن تجب يجب على الغير البالغ مميز حتى المميز ما هو ضابط عد لي طاقة شيخ ثلاثة ايام. أنا أشوف بالنسبة لي أشوف حديث عائشة صريح وفي عن قلم التكليف عن ثلاث هذا واضح، ما أدري في آثار الصحابة تؤيد ما أدري بس هذا اللي لقيته صراحة. إيه لا حديث عائشة صريح، حديث عائشة وحديث علي كله في هذا المعنى. لأن هذا أمر تأخذ في طيب حتى الصلاة أوجب عليهم حتى ابناء سبع. لا شيخ أنا توقف مع مع الحديث مروهم مروهم شيخ مخطاب للولي ما ما ما ما يتعلق بالصبي صح بوجهه بس على الولي لأن الأمر يتعلق بالولي ما يتعلق طبعا إيه لكن لما تضرب أضربوهم عليها هل يضرب على ترك على مستحب إيه شيخ مو شيخ سنتمي يقول لا يضربوا فوق 10 اصوات لا في حد من حدود الله ذكر ان هذا في المحرمات. اي اقصد يعني مفهوم شيخنا يضرب يعني تحت 10 اصوات في غير حد من حدود الله. لا اقصد هو الان ضرب هذا يعني لما ياتي ضرب من الشرع امر بالضرب على فعل محرم. اي ما في اشكال شيخ، بس هم اي اقصد يعني ترك الصيام محرم او محرم بالنسبه للصبي؟ اي هو محرم، لكن هل ياثم هو؟ لا محرم ما ياثم الصبي. اي الصبي ما ياثم، بس بناء على هذا ياثم. لا لا بناء على شنو قصدك؟ بناء على الحديث المرسل لو اخذنا فيه. لا لا اقصد مراهق يعني هل اذا انت تاخذ المعنى هذا انا اقول حتى يضربون عليه لعشر في الصلاه ضربه لعشر في الصلاه لماذا يضرب؟ على ترك محرم تدل عنه واجب. لا ما يضرب على ترك محرم شيخ، هو بالنسبه له ما هو واجب، يضرب على ترك مستحب. هل يضرب على ترك مستحب؟ اي شيخ ليش ما يضرب على ترك مستحب؟ يعني هل هناك عقوبه الشرع لها نظير تكون على على امر غير واجب او محرم؟ الشيخ عقوبة يعني ضرب. حد لا ضرب تعزير، تعزير مثل ما ذكرنا الشيخ سان تيمية في الحديث. اي هذا تعزير. اي يعني في محرم. لا شيخ يكون يجوز يكون يعني امر خلاف المعتاد، يعني لو مثلا الصبي اساء التصرف مع ضيوف مثلا يجوز ان يضرب، لكن يعني بضابط الشرعية يعني ليست اكثر من 10 اصوات بناء على تفسير يضرب الحديث. يضرب لمخالفة الامر، لمخالفة امر ابيه. اي لا تعويذة حتى لو ما امر شيخ. بس الخطاب شيخ يعني مخاطب فيه الولي ما هو الصبي، لأن حتى شيخ لو ما أخذنا بالحديث هذا ما راح نقول أنه تجب عليه الصلاة. ياك الله وعلى شوف حيني عايشة صراحة رفع القيام عن ثلاث يعطون التكليف مرفوعا. شيخ أنا بسمعنا مسألة التعارض بين المرسل والقياس. شيخ ما أدري يمكن قلت لكم قبل، بس المشكلة أنا قاعد ألقى الكلام من قسم قسمين، لما يتكلمون عن المرسل إذا عارض القياس بس، أو يتكلمون عن الحديث الأحاد إذا عرض القياس. إذا تكلموا شيخ عن المرسل إذا عرض القياس، ابن قيم شيخ يقول إن ما من أحد من الأئمة إلا ما هو إلا هو موافق يعني الإمام أحمد في هذا الأصل. الأخذ بالمرسل وتقديمه على القياس. وضرب عليها أمثلة حتى أبو حنيفة لما ذكر حديث الضحك القهقه في الصلاة طال الوضوء، ويعني هي مخالفة صريحة للقياس. والإشكال شيخ لما نطالع في كتب الأصول لما يتكلمون عن الحديث الأحاد بشكل عام بغض النظر عن كونه مرسل ولا غير مرسل، يذكرون لا التفصيل، حتى أبو حنيفة ساعات يقدم الحديث إذا كان يقدم القياس إذا كان راوي الحديث غير فقيه، يذكرون على هذا حديث المصرات حديث أبي هريرة. يا حسن ذلك المقيم راد على يقول هذا دقيقة صار راحتك أكلمك على جنب.